هنا أفلام وهناك دبابات، هنا مسرحيات وهناك طائرات. امريكا تمدنا بسجائر الكنت وتمد اسرائيل بالصواريخ المتطورة وقنابل التلفزيون. قوم يدخنون السجائر واخرون يدخنون القنابل، وجنوب لبنان ليس ببعيد. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا واقف الان بين يديك في يوم الجمعة، ولعلها ساعة الإجابة وأنت في عليائك وكبريائك، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمات الحق والدين، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وثبت أقدامنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا لكتابك الكريم. اكثر من الصلاة والسلام على سيد وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة. سألنا ثلاثة أسئلة ونحن واقفون بين يدي الله على منبر الإسلام. قلنا: ما فضل الصيام وما أركانه وما درجاته؟ وعلمنا ان فضل الصيام كما قال سيدنا محمد للصائم فرحتان: فرحة عند فطره اذا افطر، وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه. وعلمنا ان للصيام ركنين: اولهما النية وثانيهما الامساك على المفطرات. ما هي النية؟ سمعوا الصلاة على حبيب القلوب. النية ايه؟ النية هي عقد القلب على الفعل. يبقى النية عمل من اعمال القلوب. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية في عبادة من عباداته. ما توحد الله يا مسلم كده ولا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب النبي. الحبيب الكريم لم يتلفظ لسانه بالنية في العبادات ابدا. اما لما كان بيصلي كان يقول ايه؟ اما كان يصلي كان يدخل الصلاة مكبرا تكبيرة الاحرام: الله اكبر. بس الله. امال الناس اللي لما تيجي تصلي تقول: نويت اصلي الظهر 4 ركعات جماعة حاضرا اداء مقتديا بهذا الامام، ويشاور لربنا على الامام في اليوم الموافق 11 اغسطس سنة 1978، 7 من رمضان عام 98,300,000 من هجرة المصطفى. ويمكن ياخد الامام بالكفة على كتفه كمان يقول مقتديا باللي واقف ده. ايه الحكاية دي؟ ويا ريت المسألة تعدي على كده وبس. ده فيها ناس يجي يقول نويت، يقول لك نويت ان اصلي، نويت ان الله ما اختلفتش دي نويت، ويرجع ثاني. بعد ما الله لا لا وي ايه ايه ايه واحد تاني يصلي الامام راكع وتبص تلاقي جاي من باب دورة المية يجي ان الله مع الصابرين. لا هو ايه انت هتركب اتوبيس 18 ولا هو ايه مش كده ابدا. ده النبي قال في الحته دي ما توحد كده يا مسلم ولا اله الا الله. النبي قال اذا اتيتم الصلاه فاتوها بسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. مش حاجه ابدا. ولذلك حتى من ادب الاسلام ان الامام اذا سمع خطوه اقدام المصلين وهو راكع فعليه ان يطيل الركوع من أدب الصلاة. ومن أداب الصلاة أن يطيل القراءة في الركعة الأولى عشان اللي متأخر يلحق. إنما أنت لقيت الإمام راكع تقعد بقى تعمل له زي عسكر المرور الحق إن الله مع استنى لحظتك مخالفة. لا سيبه في حاله بقى ما تشوش عليه لأن الصلاة دي سكينة ووقار. ده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت عنه عائشة كان يحدثنا ونحدثه ويكلمنا ونكلمه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. يبقى النية محلها ايه؟ القلب. يبقى لما اجي ادخل في الصلاة اتكلم اقول ايه؟ الله اكبر. مفيش اكتر من كده. والله انا ما بقول اكتر من كده. ولو كنت عارف ان في حاجة كنت قلت. انما انا بدخل الصلاة الله اكبر. لان عارف ان انا بصلي ايه؟ العصر، الظهر، المغرب. امال انا جاي من بيتنا ليه؟ انا جاي هنا ليه؟ عشان اعمل شاي واكل؟ لا. انا جاي هنا عشان اصلي. تبنية محلها ايه؟ القلب. يبقى فيش بقى داعي لو تصلى اربع ركعات مختديا واداء وحاضرا ومختديا بهذا الامام وشرا لربنا على الامام. لا سيب الامام في حاله في الغلب اللي هو فيه خليه يصلي ركعتين بتوعه. ها وانت تدخل مطمئن كده كويس زي الباشا مفيش حاجه ابدا. ادي الصلاه. تعال للوضوء بقى بعد ما تسمعنا الصلاه على الحبيب النبي. النبي كان لا يتكلم في وضوئه ابدا. اول ما يجي يتوضا يقول بسم الله ويتنه ساكت لغايه ما يخلص وضوءه بعدين يقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ايه؟ من المتطهرين. صلوا على زين العابدين. طيب امال بقى ايه الرواية المسجلة على الوضوء؟ يجي ليغسل يديه يقول اللهم اغسلني بالثلج من الخطايا. يغسل وش اللهم بيض وشي يوم تبيض وجوه. يغسل دراعه اليمين اللهم اعطني كتابي بيميني واجعل محمد ضميني. يغسل رجله اليمين ثبت قدم اليمين على صراط مستقيم. يغسل رجله الشمال ثبت قدم الشمال على صراط الرحمن. كل هذا الكلام مخالف لهدي رسول الله. فنبقى لما نيجي نتوضا نلتزم بهدي المصطفى. اقول بسم الله واتوضا في صمت لان الملائكه عماله تغسلني من الذنوب. بغسل ايدي الذنوب بتتساقط من بين اصابعي. اتمضمض الذنوب تنزل من فمي. هو الفم فيه ذنوب؟ يوه ده الفم ابو البلاوي كلها. قال ده في حاجه اسمها اللسان ربنا يكفينا واياك شره. شوف النبي بيقول في ايه بعد ما تسمعنا الصلاه على الحبيب. ان ابن ادم اذا اصبح فان الاعضاء كلها تذكر اللسان وتقول يا لسان اتق الله فينا.